بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: فرائض الوضوء. فصل في الوضوء. كلمة فرائض الوضوء عم يجعلها عنوان، فهو الفصل الذي نقرأه يذكر فيه الفرائض والسنن وغيرها من الشروط. فالأولى أن يكون باب الوضوء من فرائض الوضوء، والذي جاء قبل ما عنون به هذا الطابع عنون بفرائض الوضوء مصنف عنه فصل في الوضوء، يعني يشمل الفرائض وغير الفرائض، وهو بضم الواو وضوء اسم للفعل، يعني العمل اللي نعمل غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين، هذا اسمه وضوء، وهو اسم للفعل، وهو الفعل استعمال الماء في اعضاء مخصوصه، هي الاعضاء التي ذكرها القران الكريم في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، هذه الأعضاء التي خصها الشارع عند القيام إلى الصلاة إذا كان محدثاً، وهو المراد هنا، يعني الآن الفصل المقصود في ذكر العمل، ما بدأ يحس الماء، لأن الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ منه، الماء الذي يتوضأ منه مر الكلام عليه، أقسام المياه اللي تقدمت معنا، هلا ما بدأ يحكي على أقسام المياه، يعني ما بده يحكي على الوضوء على الماء، بده يحكي على العمل وهو الوضوء. ولذلك سؤال لك: وهو المراد هنا في هذا الفصل، المراد الوضوء الذي هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصه، هذا بضم الواو وبفتحها وضوء اسم للماء الذي يتوضا به، هذا قياسي، يعني إذا كانت الفاء مفتوحة أول الكلمة تدل على الآلة التي يستعملها، وضوء، سحور، فطور. الفطور أن تأكل صباحا، والفطور ما تأكله صباحا، والسحور أن تأكل قبل الفجر، والسحور الذي تأكله قبل الفجر، يعني دائما المفتوحة معناتها الآلة اللي عم نستعملها، وضوء، سحور. فصوموا عن الأغيار طرا وذكركم فطور لصومي في الهوى وسحور، سحور لصومي في الهوى وفطور، فطور. يعني إنك وهو بفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به، يعني مو اسم للماء مطلقا، مو كما شفنا ما اسمه وضوء، لا، الماء الذي نتوضأ منه يسمى وضوءا، يعني معمولا للوضوء، وهو مأخوذ من الوضاء. الوضوء مأخوذ من الوضاء، والوضاء معناها الحسن، وهي الحسنى والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب، لأنها الوضوء مكفر للصغائر. إذا توضأ الإنسان تحاكت منه ذنوبه، طبعا الصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، وإن كان فيها مظلمة لأحد تحتاج إلى رد المظالم. ما بكفي أن يتوضأ خلاص سقط الديون اللي عليه، سقط الأعمال اللي عملها، كاسر إيد واحد بيجي يتوضأ بيمشي الحال، لا تمشي له حد. أما الصغائر فالصغائر لا يخلو منها الإنسان، وقد تجري بدون انتباه. فتأتي هذه الأعمال الصالحة من وضوء وصلاة وغيره، تكفر هذه الأعمال التي تكبر من الإنسان من الصغائر. إن الحسنات يذهبن السيئات. وهو مأخوذ، الوضوء مأخوذ عن مشتق وضوء بمعنى حسن، وهو مأخوذ من الوضاء، وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب. وأما في الشرع، يعني في تعريف الفقهاء في هذا المكان، فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، فكل الأعمال ذات البال لا بد فيها من النية، وتكون النية في أولها دائما ما عدا الصوم، فإن الصوم لا يشترط أن تكون النية في أوله، لعسر ذلك في مراقبة الفجر والنية عنده. فبصح نية الصيام من المغرب إلى الصبح، يعني قبل الفجر وبعد المغرب، يصح تثبيت نية الصوم. فإن نوى بعد الفجر يعيد هذا النهار، ويجب عليه الإنسان. وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، قال الإمام وهو تعبدي، يعني الوضوء يا ترى هو معقول المعنى ولا بس تعبدي؟ أمرنا الله تعالى أن نغسل هذه الأربعة الأعضاء، فنغسلها للصلاة، ولا معقول المعنى؟ قال لك لا، لا يعقل المعنى، بل هو تعبد، لأن فيه مسحا، وهو مسح الرأس ومسح الخف، كما اللي مسح خفه شو نظف إجري، ما نظف إجري شو، واللي مسح الرأس غالبا الشعر لا يمتص اليسار، إنما يعلوه الغبار من الطرقات والأسفار. طبعا طرقات ما كانت مدفقة مثل طرقاتنا، كانت مثل زبد، هلا زبد صارت. لا يعقل معناه، لأن فيه مسحا، ولذلك إذا مسح على بعض رأسه وأتم على عمامته عمل السنة، يعني غطى ما إجا غبار، هل مكشوف إجا غبار، مسح عليه وجوده. على كل حال عم يسميه غير معقول المعنى تعبدي. شو معنى تعبدي؟ يعني أمرنا بهذا ففعلنا، وهو تعبدي لا يعقل معناه، لأن فيه مسحا وهو مسح الرأس، ولا تنظيف فيه، ومسح الخف إذا كان لابس خف بشروطه، وكان وجوده مع وجود الصلوات الخمس. متى الزمن الذي وجب فيه الوضوء؟ هو الزمن الذي وجبت فيه الصلاة، وهو بعد معراج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عروجه إلى السماء كتب الله عليه الصلوات الخمس، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. أول ما قرب، يعني أول ما تلقى الأمر عليه الصلاة والسلام من ربه، فرض عليه 50 صلاة. هلا 5 أما نقصر فيهم، شو لو كانوا 50؟ معروفة القصة بالمعراج كما تسمعونها. ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يطلب التخفيف من الرب حتى قصر الفعل على 5، لكن أبقى الثواب على 50، لأن الحسنين بعشر أمثالها. كان وجوبه مع وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه، وفي موجبه أوجبه. يعني احنا متى يجب علينا الوضوء؟ اذا احدث يجب الوضوء، ولا اذا بده يصلي يجب الوضوء. اذا احدث يجب الوضوء، بركي ما بده يصلي، مشكله اذا ان الحدث يجب الوضوء، لعله لا ليس وقت صلاته. واذا كان بده يصلي كمان ما نقول الصلاه اوجبت الوضوء، بركي متوضي لا يزال. لذلك الناس قالوا نفس الحدث يوجب الوضوء، ناس قالوا لا، القيام الى الصلاه يوجب الوضوء، وهذا ظاهر الايه: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، يعني فتوضؤوا. لكن اذا لم يكن محدثا لا يجب الوضوء. اذا مجموع الامرين ان يكون محدثا ويريد الصلاه وجب الوضوء. فوجوبه عندما يكون محدثا ويريد الصلاة، وفي موجب الوضوء الذي أوجبه أحدها أوجب أحدها الحدث وجوبا موسعا. إذا أحدث وجب عليه الوضوء، لكن موسعا، مو بمجرد ما أحدث وجب يتوضأ، لا، وجوبا موسعا، يعني موسعا إلى القيام إلى الصلاة، إلى إرادة الصلاة. نعم. وكان وجوبه مع وجوب الصلاة الخمس كما رواه ابن ماجه، وفي موجبه أوجب، يعني خلاف الناس قالوا شكل. أحدها الحدث وجوبا موسعا، ما نحسن وجوبا مضيقة يعني بمجرد ما أحدث واجب يتوضأ، لا، وإن كان ذلك فضيلة. فكان من بعض الصحابة، من أعمال بعض الصحابة، أنه كتبت له الجنة بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فسألوه عن أعماله، أعمال عادية، فكان شو العمل اللي تميز فيه؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت سنة وضوء مثلا، ولا صليت إلا دعوت. ماشي بها العادة طول حياته، فكانت هذه سبب دخوله الجنة. فهو وجوب موسع، لكن إذا بادر رأسا بعد الحدث في الوضوء أفضل. فتكون دائما على وضوء مستعد. وضوء سلاح ضد الشيطان. أحدها الوجوب الحدث وجوبا موسعا، ثانيها القيام إلى الصلاة ونحوها، يعني نحوها مما يحتاج إلى الوضوء، قيام إلى الصلاة، قيام إلى الطواف، وسجدة التلاوة، كلها يحتاج إلى الوضوء. هذا كلمة ونحوها، يعني من كل ما يحتاج إلى طهارة الوضوء. وثالثها، ثالث الأقوال، ثالث الأوجه، هما وجهما الحدث والقيام إلى الصلاة، مجموع التلبس محدث ويريد الصلاة، عندها يجب الوضوء، وهو الأصح. مجموع الأمرين هو الأصح من هذه الأوجه، كما في التحقيق وشرح مسلم للشيخ النووي: وله شروط وفروض وسنن. لا، وين كان عم يحط كمان فرائض الوضوء؟ مو فرائض الوضوء، راح يحكي عن فرائض السنن، راح يحكي عن الشروط. الفرق بين الفرض والشرط: الفرض هو الركن، ومعنى الركن ان يكون جزءا من العمل، هذا اسمه فرض واسمه ركن. واللي بيكون قبل العمل اسمه شرط. فشروطه وكذا الغسل، يعني وكذا شروط من شروط الغسل، ماء مطلق، يعني بدون ماء ما بيصير وضوء. من شروط الوضوء وجود الماء، الماء المطلق. أما الماء المتغير أو الماء المستعمل أو الماء المتنجس كله لا يصح فيه لا الوضوء ولا الغسل، وقد مر هذا. ماء مطلق، شو بيقصد بكلمة مطلق؟ الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد. مية البير مية، جاءت الواحد الصيني مية، جاب لك من البير، جاب لك من المدى، جاب لك من النهار، مما جاب لك اسمه ماء، يعني صح تقول ماء تسكت. أما جاب لك مزار بدك تشرب، فلسطيني ما يجيب لك مزار، هذا مو ماء، يعني ليس ماء مطلقا، مقيدا بكلمة ماء زهر، ماء حنا إلى آخره. فشروطه الماء المطلق، ومعرفة أنه مطلق، تمام. يعني بده يكون الماء المطلق موجود وبدنا نعرف أنه مطلق، يعني تركي ما زهر منقطع الرائحة، فحسبنا ماء لازم نعرف أنه ماء ولو ظنًا، يعني مشينا على الأصل، أصل بها الماء أنه مطلق. شفنا المي جرى الإناء، الأصل أنه مطلق، ما ولو كان هو محتمل يكون متغير، محتمل يكون متنجس، بس الأصل أنه مطلق، فبناخذ بالظن، يعني الأصل ولو ظنا. هذا أول شرط من شروط الوضوء، وعدم الحائل كمان. إذا كان في حائل، في شمع على إيدين، في دهان، يعني بصير اتجاه الدهان. التعين الصنائع قد يكون بعض الأشياء يلصق بالجلد، فهذا يمنع من الوضوء، لا بد من إزالته. وإلا بده يحط شيء مانع، عند سكوت أو دبر حاله. وعدم الحائل يعني بده يكون الماء يلامس الجلد مباشرة، هذا معنى عدم الحائل. وجري الماء على العضو، لو مسح إيديه مسح، مسح وشه مسح، ما بيكفي، يعني صار يبل إيده يمسح وشه، لازم يجري الماء على العضو. هلا ما يفضلوا بالحنفيات حتى الشواطئ، يعني فضلوا بالحنفيات لا يا عم تجري، لما يخلص غسيل رجليه بروح للسطرين الثلاثه عم يجري الماء. اما هذه الصير لما بيكون مقطع معه شويه مليات بالمزاد، بده يشرب منه، بده يتوضا منه، بصير بيقتصد. ومعرفة المسح عند الشافي طبعا لا بد من جري الماء، غير هذا بجوز المسح لكن مش شراط الدلك. وجري الماء على العضو وعدم المنافي، حائضة أو نفساء عم تتوضا بصح وضوها، شرطه أن ما يكون في نفاس ولا في حيض. نعم، قدم المنافي من حيض، من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحيض. في أغسال الحيض يسمى مثلا الغسل لدخول مكة ولو كانت حائض، من شأن عملا في السنة تغتسل. لذلك أنك في غير أغسال الحيض ونحوها، مثل غسل العيدين يسمى الغسل للعيد ولو كانت حائض، يتغسل ليوم العيد. من نحو أغسال من غير في غير أغسال الحج ونحوها مثل غسل العيدين. ومس ذكر، إذا يكون عدم المنافي من نحو حيض ونفاس ومس ذكر. كمان ماسك فرجه أو فرجة وعم يتوضأ، معناه يتوضأ من هون يتعرضوه من هون، في منافي يسموها نقيق نقيق. وهذا من منافع من نحو حيض ونفاس ومسجد كريم. وعدم الصارف يعني نوى الوضوء بعدين فطر له انه والله شايف حالي مشوي فاغسل راسي من شهر اتمشط. لما قال شهر اتمشط معناته مو مشان الوضوء، اصبح صرف النية المعتبرة وهي نية الوضوء. اما اذا كان بده يتنشط مع الوضوء فعل شيء، بس اذا عدل عن الوضوء ورجع بده يتنشط فمعناتها هذه النية صارت، تسمى صرف النية عن اصل الوضوء وعدم الصارف. ويعبر عنه عن عدم الصارف بدوام النية، بدوام النية يعني دوام حكم النية. نوى الوضوء ما بده ينقض النية، بيتم حكمها جاريا مع وضوئه. ويعبر عنه بدوام النية. وإسلام إذا الكافر اتوضأ يصح وضوءه ولو عمله على أتقن ما يكون، أصح وضوءه لأن شرط الإسلام قبل كل شيء. وتلميذ ولد صغير ما بيصح وضوءه، من شرطه أن يكون مميز دون التمييز. أما إذا مميز وعم يتعلمه بيصح وضوءه، بينه مثل الكبار لازم يتعلمه علم صحيح فعلا ما تضحك عليه. الناس يعني صغير يعني يصير من أشياء يلا صلي بالوضوء كل شيء حال صغير، لا لازم يعلمه انه لابد من الوضوء. هذا اذا كان مميز. طبعا اذا كان عمره 3-4 سنين هذا مو مميز. فتمييز ومعرفه كيفيه الوضوء. الواحد ما بيعرف شو بده يتوضا يصح وضوءه، ما بده يتعلم شو بده يتوضا، لابد من المعرفه. هذه كلها شروط للوضوء، يعني ليست من الوضوء لكن لا بد منها للوضوء، يعني الوضوء يفتقر اليها. لذلك سميناها شروط خارج المعين. اما غسل الوجه فهو ركن وليس بشرط، لان الوضوء مبني من غسل الوجه وغسل اليدين الى اخره. نعم. وان يغسل كمان شرط اخر، أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول. يعني نحن غسل اليدين إلى المرافق، لابد من غسل المرافق وشوية من العضو اللي فوق المرافق حتى نتحقق أن المرفق كله انغسل. كمان حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، لابد من غسل بعض الأذن حتى نتحقق أنه ما بين الأذنين كل غسل. هذا يعني أن الشيء الذي قصد الفرد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المقصود، حتى يعرف ان الوش الواجب غسله كل غسل. شو بده يساوي بقى؟ يغسل شوي من جبهته ومن راسه، يغسل شوي من تحت دهنه حتى يعرف ان شوي من ادانه ان وجهه كل غسل. وتحقق المقتضي للوضوء. كمان عم يتوضا يقول نويت رفع الحدث، بده يتاكد انه في حدث. اذا كان ما في حدث شلون عم يقول نويت رفع الحدث؟ وتحقق المقتضي للوضوء. فلو شك هذا فرع حيفرح على شرطه، فلو شك هل احدث او لا لم يصح وضوءه على الاصل. شلون يعني؟ واحد يعرف حاله الاصل متوضئ، شك هل أحدث بعد هذا الوضوء أو لم يحدث؟ بدي توضع، فإذا توضع بعد ما توضع تبين أنه كان محدثاً من العيد بالوضع. أنا ذات يقول لما توضيته ما كنت متحقق، ما كان متحققاً أنه محدث، يعني مقتضي للوضوء. بيكون متحقق المقتضي للوضوء. إنها أولى مبتي ما العيدة. لو واحد كان متوضئاً وشك هل أحدث بعد الوضوء أو لم يحدث، فتوضأ احتياطاً ثم تبين له بعد ما توضأ أنه كان محدثاً، حقق الحدث، تذكره من يعيده الوقت، أن الوضوء الذي توضأ توضأ وهو غير متحقق من مقتضي الوضوء. فمن شروط الوضوء المجزئ تحقق المقتضي للوضوء. فلو شك هل أحدث أو لا لم يصح وضوءه على الأصح، لم يصح وضوءه، يعني لم يكفي وضوءه الذي توضأ احتياطا إذا تبين له أنه محدث. أما إذا لم يتبين أنه محدث إيش حال هذا الوضوء؟ وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به، إلى خمس أصابع عادة، طالع أصبع زايد مثل الأصابع، يقول أين دخلت ما تغسلها؟ لأن خمس أصابع سعرت سعرين، لا بد أن تغسلها، لأن تشتبه بالأصابع الموجودة، أو طالع كله إيد زايد كمان. مشتبه بالإيد الموجودة يتغسل، وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به. فلو خلق له وجهان، نعوذ بالله من ذي الوجهين، فالذي يقول هنا بشكل ويقول هناك بشكل، نعم، فلو خلق له وجهان أو يدان، هو كل واحد الايتين، لكن مقصود انه يمينين او شمالين، يدان كل ايتين او رجلان، واشتبه الاصلي بالزائد مثل بعض الطالب، وجب غسل الجميع. ويزيد كمان، يزيد شرطا وضوء صاحب الضروره باشتراط دخول الوقت ولو ظننا. صاحب الضرورة يعني ثلاث لون معه مثلا، أو ثلاث غيره من نواقض الوضوء، إذا معه الثلاث هذا بده يتوضا مشان يصلي، كان بيصير يعني ما في معه وقت خالي عن البول، فمتى يصلي؟ يتوضأ ولو كان سلسا البول، لكن يشترط أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت، لأن طوال ما عم يمضى أن يصير البول ماشي. قد إنجاز، نعم. ويزيد وضوءه صاحب الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظنا. وتقدم الاستنجاء، هذا صاحب الضرورة مثل أحدنا، إذا كان الضرورة أو تقتضي الاستنجاء مثل البول، أما إذا ريح ما بده استنجاء، ليس منا من يستنجى من الريح في بعض الأحيان، لأن معناها وسواس. أما البول لا بد من الاستنجاء، فبده يكون قبل الوقت يقدم الاستنجاء ويقدم الوضوء بعد دخول، مو قبل الوقت، بعد دخول الوقت. بعد دخول الوقت يقدم الاستنجاء والوضوء. وإذا كان يحتاج يحط كمان في فوطة شغلة حفاظ تسموه، كمان لازم يحطه قبل. ويزيد وضوء صاحب الضرورة على الشروط الماضية، يزيد باشتراط دخول الوقت ولو ظنًا. ما بيصح وضوء إلا بعد دخول الوقت إذا ظن دخول الوقت. وتقدم الاستنجاء والتحفظ، حيث احتيج إليه إلى التحفظ، والموالاة بينهما بين الاستنجاء وبين الوضوء لازم ما يتأخر فأحسن. يعني طالما الحدث ماشي على طول فمعناته بده يخفف ما أمكن، لذلك بده يسريع متوالي. كمان وبين الوضوء والصلاة، والموالاة بينهما وبين الوضوء، كمان وبين الوضوء وبين الصلاة بأسا بده يصلي، لأنه يعني كل ما تأخر عم يزيد الحدث على ما سلسه. الله يعافي. وأما فروضه، هلا صارت فرائض الوضوء، كل هذه شيء ما لها علاقة بالعنوان. فذكرها بقوله وفروض الوضوء ستة. فروض جمع فرض، أما الفرائض فهي جمع فريضة، وفروض الوضوء جمع فرض وهو والواجب في واو لازم، وهو والواجب مترادفان هكذا. يعني الفرض والواجب بمعنى واحد، معنى مترادفان، يعني الواحد يقعد مطرح الثاني. ايه الواجب يمشي الحال، ايه واجب يحط بعض منها فرض يمشي الحال، هذا معنى مترادفان. في كتب خصوصي للمترادفات مخصوص فيها مترادفات، كل معنى من معاني جملة عدة ألفاظ تدل على هذا المعنى. لكن وإن كانت مترادفة في أصل المعنى، اختيار اللفظة اللائقة من البلاغة. عرفت ما شو؟ هلا مات شو معنى مات؟ ترجع للقاموس يقول لك فطرس، تقول فلان فطرس الله يرحمه، مع انه فرد معنى بالقاموس، فطرس مات فرد معنى، لكن بده يختار الكلمة اللائقة. انتقل إلى رحمة الله، لبى نداء ربي، في فرق. وأما فروضه فذكرها بقوله وفروض الوضوء جمع فضل، وهو يعني الفرض والواجب مترادفان، تحل كل منهما محل الأخرى إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى من أحكام باب الحج. باب الحج خصوصي عند الشافعي، الفرض غير الواجب، الواجب يفدى بالدم، أما الفرض لا يصح الحج بدونه. مثلا الوقوف بعرفه، إذا لم يلحق الوقوف بعرفه يتبع خروف يمشي الحال، لا يمشي الحال. أما الواجب فإذا تركه يفديه بالفداء بالذبح الفدي. نعم، هو عم يقول في بعض أحكام الحج، هو في الحقيقة في أحكام الحج كلها مو بعضها، في باب الحج في فرق دائما بين الواجب وبين الفرض. عند السادة الشافعي بغير الحج الفرض والواجب بمثابة رحمة، أما عند السادة الأحناف فعلى طول الواجب غير الفرض، فرض دليل أقوى ومطلوب وطلب متحقق أكثر. وقوله ستة، وفروض الوضوء ستة، خبر فروض، فروض مبتدا وستة خبر. نعم، وقوله ستة خبر فروض، زاد بعضهم سابعا، فرض سابع، وهو الماء الطهور. الماء الطهور عدينا من الشروط ما تقدم، في ناس عدوهم من الفروض، فبيكون الفروض بدل خمسين ست، بدل ستة سبعة، وهو الماء الطهور. قال في المجموع والصواب أنه يعني الماء الطهور شرط كما مر، لأنه الماء الطهور يجب للوضوء، ما هو من نفس الوضوء اسمعتم يعني مو داخل في الماء، شرط الماء، شرط الحقيقة، الماء هي الحقيقة، والماء يعني يقال ما هي مثل هوية، هوية معناتها ما هو فلان كذا كذا إلى آخره. واستشكل شكل بعض التراب ركنا في التيمم، يعني عم تقولوا ان الماء الطهور شرط وليس بفرض، نيك بباب التيمم يقولوا التراب الطاهر ركن في التيمم. ليش في التيمم التراب ركن وهون ما عدينا الماء المطلق ركن؟ واجيب لأن التيمم طهارة ضرورة في وضع كما هو لازم نعطني ما علينا من نيته هون. أنتم طهارة ضرورة؟ نعم. وأجيب بأن التيمم طهارة ضرورة تمام. الماء يستعمل للوضوء وغير الوضوء، لذلك ما بنحسن نحط ركن من اركان الوضوء، لان الماء بيجي للغسل، بيجي للوضوء، بيجي لغسل النجاسه، بيجي للنشاط، بيجي لاشكال الوان، لذلك اصبح شرط ركن. اما التراب لا يستعمل في العباده الا للتيمم فكان ركنا منه. الاول النية، هلا ما عرفنا ولا فرض من فروض الوضوء. اللهم صل على صلاة الله وسلم على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.